هل فلبت المعاني لبابها وصغت بها ما ساغ عذبا مسلسلا وفي يسرها التيسير رمت اختصاره أأجنت بعون الله منه مؤملا وألفافها زادت بنشر فوائد فلفت حياء وجهها تفضلا وسميتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهمه متقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الآيات تمدها أجل. شهدنا العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد مع الدرس 21 بعد 100 من سلسلة دروس شرح المنظومة، وقد وصلنا إلى فرش سورة طه، نبدأ به في هذه الحلقة بإذن الله مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة. حياكم الله شيخ. حياكم الله ومرحبا بكم. أهلا بكم. نشرع على بركة الله مشاهدينا الأعزاء بالبيت الأول الذي يقول فيه الناظم: لحمزة فضمم كسرها أهلهم كثوا معا وافتحوا إني أنا دائما حلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد أيها الأخوة والأخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا البيت في الكلمة الأولى منه في كلمة إذ قال لأهلهم كثوا، يخبر هنا أن حمزة من بين القراء يضم الهاء على الأصل، يقول قال لأهلي هم كثوا، لأهلي هم كثوا. هنا وفي لما قل معا يعني هنا وفي سورة القصص وردت في موضعين. الباقون قال لأهلهم كثوا على مجاورة الكسرة التي قبلها. نعم. هذه الكلمة الأولى في هذا البيت. نستمع إليها. طيب. كلمتين ونعود. نعم. نستمع إليها مشاهدينا. أقال لأهلهم كثوا. فقال لأهلهم كثوا. فقال لأهلهم كثوا. نعم. هذه الكلمة الأولى. الكلمة الثانية اللي هي في أخبر أن ابن كثير وأبا عمرو قرأ بفتح الهمزة أني أنا، أني نعم. أنا ربك. هنا هذه فتح الهمزة من أني. نعم. نعم ابن كثير وأبو عمرو الباقون إني، على اعتبار أني القائل والله سبحانه وتعالى يقول إني أنا ربك. نعم. نعم. والباقون بالكسر. نعم. بالكسر. نعم. طيب. أقرأ البيتين التاليين يقول فيهما الناظم: ونون بها والنازعات طوى ذكى وفي اخترتك اخترناك فاز وثقلا وأنا وشام قطع أشدد وضم في ابتدى غيره وضم في ابتدى غيره واضمم وأشركه كالكلا. أيضا هذان البيتان غنيان بالقراءات والكلمات. أول هذه الكلمات لكلمة طوى، أخبر أن الكوفيين وابن عامر مروز لهم بالذال من ذكى يقرآني بالتنوين. نعم. يقرآني بالتنوين، لاحظوا الشريحة يقرأ بالتنوين. ابن عامر والكوفيون يقرؤون طوى عند الوقف لن يظهر، عند الوقف لا يظهر الفرق. نعم. طبعا عند الوصل لأن التنوين الفتح يوقف عليه بألف. نعم. والباقون يقرؤونها طوى. نافع ابن كثير وأبو عمرو يقرؤونها طوى. نعم. هنا وفي سورة النازعات طبعا. جميل. هذه الكلمة الأولى. نعم. الكلمة الثانية أخبر هنا أن حمزة اخترتك اخترناك. أيوة حمزة يقرأ وأنا اختر وأن اخترناك. ولاحظ هنا بالألف مع التثقيل. التثقيل لأنه مش وأنا، الباقون يقول وأنا اخترتك. نعم. لما قال اخترناك لابد من تثقيل النون، يصير أن وأن على نون العظمة. نعم. وأن اخترناك فاستمع لما يوحى. هذه بالنسبة للخلاف في هذه الكلمة، الباقون وأنا اخترتك. نعم. نعم. الكلمة التي بعدها أيضا ابن عامر الشامي يقرأ هنا الكلمة التي فيها الخلاف قارون أخي أشدد به أزري بالقطع. هي الباقون يقولون هارون أخي اشدد به أزري. على اعتبار الفعل الأمر أشدد به أزري. هنا لما قرأها بالهمزة القطع دلت على أن الهمزة دل أو يعني تعود عليه. أشدد به أنا. نعم. أشدد به أزري. فابن عامر يقول أشدد به أزري لقطع الهمزة. وطبعا مع فتحها. أما الباقون وهارون أخي أشدد به أزري، همزة توصل في الوصل لا تظهر. فإذا بدأ بها بدأ بها مضمومة، أشدد به أزري. جميل. نعم. وضمم وأشركه كالكلا. نعم. ابن عامر الشامي يقول وأشركه في أمري بالفتح. تمام. يقرأها وأشركه. وأشركه في أمري بالضم. نعم. والباقون وأشركه في أمري. يعني يقرأ ابن عامر أشدد به أزري وأشركه. وأشركه في. طبعا لأنه كلاهما عائد عليه. أشدد به أزري أنا وأشركه في أمري. واجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أزري وأشركه. جميل. وأشركه. جميل جميل. ولاحظ سبحان الله هنا لما فتحت أشدد صارت للمتكلم. ولما ضمت أشركه أيضا أشركه صارت للمتكلم. نعم. ولما فتحت وأشركه صارت للمخاطب، أي أشركه أنت يا ربي. نعم. الباقون. نعم. نعم. طيب الآن عندنا هذه الكلمات تستمع إليها، وأنا اخترتك وأن اخترناك. ونستمع لابن عامر أشدد به أزري وأشركه في أمري. وأشركه في أمري. نعم. ابن عامر. نعم. نستمع إليه. وأن اخترناك فاستمع لما يوحي، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. جميل. البيتان التاليين يقول فيهما الناظم: مع الزخرف قصر بعد فتح وساكن، مهادا ثوى وضمم سوى في ند كلا، ويكسر باقيهم وفيه وفي سدى، ممال وقوف في الأصول تأصلا. نعم. هذان أيضا البيتان فيهما كلمتان. الكلمة الأولى اللي هي مهدا ومهادا قرأها الكوفيون مرموز لهم بالثاء من ثوى، قرأوها بمهدا بفتح الميم والسكون الهاء دون ألف، مهدا الذي جعلكم أرضا مهدا. نعم. والباقون الذي جعلكم أرضا مهادا كما نص عليها في منطوق البيت. مهادا. جميل. هذه الكلمة الأولى. جميل. الكلمة الثانية سوى، مكانا سوى، يضمها المرموز له بالفاء والنون والكاف في ند كلا أو كلا، اللي هو حمزة وعاصم وابن عامر. حمزة وعاصم وابن عامر يقرؤونها بالضم سوى، والباقون بالكسر سوى، الباقون بكسر السين مكانا سوى. نعم. ثم هنا الحقيقة أعطانا إشارة، قال وفيه وفي سدى ممال الوقوف في الأصول تأصل، يعني أراد أن يذكرنا بأن الضم والكسر لا لا لا لا فرق بينهما، لا علاقة لهما، لا علاقة لهما بالإمالة، فالإمالة كل على أصله بما ورد سابقا في باب الإمالات، وهو كما يقولون تذكير بما قد سبق. نعم. في الأصول تأصل. نعم. طيب انتقل إلى الأبيات التي تليها، أقرأ بيتين معا. يقول فيهما الناظم: فيصحتكم ضم وكسر صحابهم، وتخفيف قالوا إن عالمه دلا، وهذين في هذان حج وثقله دنا، فاجمعوا صل وافتح الميم حولا. نعم. نعم. هذان البيتان أيضا فيهما أظن موضعان، يعني نعم كلمتان. الكلمة الأولى فيصحتكم أو فيصحتكم. نعم. ضم وكسر صحابهم، حمزة والكسائي وحفص يقولون إيش؟ فيسحتكم بعذاب، والباقون فيسحتكم بفتح الياء وفتح التاء، فيسحي بفتح التاء والحاء، فيسحتكم. أيوة. فيسحتكم أو فيسحتكم، حمزة والكسائي وحفص يقرؤون فيسحتكم بعذاب من أسحتة، والباقون فيسحتكم بعذاب من سحتة، يذكر ذلك العلماء. طيب هذه الكلمة عليها شيخ، فيصحتكم نستمع إليها ونعود. لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب. جميل. الكلمة الثانية قال إن هذان لساحران. لاحظ تأمل معي كيف طريقة المذاهب القرائية. نبدأ بإن. نبدأ بما بدأ به الإمام رحمه الله. يقول هنا حفص وابن كثير قرأوا قالوا إن هذان لساحران. وتخفيف قالوا إن وتحدث عن إن بالتخفيف. إن عالمه دلا. عالمه دلا قالوا إن هذان. صحيح إن هذان لساحران تخفيف النون من إن. نعم. الباقون بتشديد إن. جميل. إن الآن بالنسبة لهذان أبو عمرو يقول هذين بالياء. نعم. وابن كثير هذان بالألف مع تشديد النون هذان لساحران. جميل. والباقون هذان بالتخفيف والألف فصار عندنا أربع قراءات هنا إذا بدنا نجمع إن مع هذان. سيجمعوا هذا الشيخ. سيجمعوا هذا الشيخ. نعم. الآن نسمع له ولا نكمل؟ نكمل فاجمعوا. أي نعم. الآن كلمة فاجمعوا شو قال هنا؟ فاجمعوا الصل وافتح الميم حولة. أو نعم. حولة. نعم. فاجمعوا كيدكم. فاجمعوا صل يعني همزة وصل. وافتح الميم فاجمعوا لمن؟ لأبي عمرو. نعم. لأبي عمرو البصري والباقون فأجمعوا. عكس الصلة عكس همزة الوصل القطع. نعم. وعكس الفتح الضم. فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا للباقين ما عدا أبي عمرو. جميل جميل. طيب نستمع إليها هذه إن هذان أو إن هذان أو بقراءاتها وفاجمعوا أو فأجمعوا. قالوا إن هذان لساحران قالوا إن هذان لساحران قالوا هذان لساحران قالوا إن هذان لساحران قالوا إن هذين لساحران قالوا إن هذان لساحران فاجمعوا كيدكم فأجمعوا كيدكم. جميل. انتقل إلى البيت الذي يليه يقول فيه الناظم وقل ساحر سحر شفى عفوا وقل ساحر سحر شفى وتلقى فرفع الجزم مع أنثى يخيل مقبلا. نعم. هنا أيضا عندنا كلمتان. الكلمة الأولى هي الخلاف فيها بين ساحر وسحر. نعم. يقول هنا قرأ حمزة والكسائي إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. إنما صنعوا كيد سحر هذا من حمزة والكسائي والباقون إنما صنعوا كيد ساحر هذه. نعم. الكلمة الأولى والعلماء يقولون هنا سحر بمعنى ساحر. كيد سحر يعني كيد ساحر. نعم. الكلمة الثانية تلقف ما صنعوا. الكلمة الثانية يخيل. يخيل إليه. نعم. نعم. يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى هنا لاحظوا هنا تخيل بالتاء لابن ذكوان ويخيل بالياء للباقين. للباقين. للباقين. نعم. الآن تلقف تلقف ما صنعوا يقرأها بالرفع أيضا ابن ذكوان. طبعا هنا أنا أسقطت كلمة تلقف غفلة مني. طيب. نعم. نستمر فيها. نعم. أيوة نشرح تلقف. هي في الترتيب أتى بتلقف في الأول. نعم. تلقف ما صنعوا. صحيح. تلقف ابن ذكوان يأتي أتى بها بالرفع. تلقفوا ما صنعوا. نعم. والباقون تلقف ما صنعوا طبعا ما عدا حفص بتخفيفها كما ورد تلقف ما صنعوا. هذه الكلمة إذن خلاف في تلقف وتخيل لابن ذكوان والباقون تلقف ويخيل. جميل. طيب نستمع إليها لمقطع تلقف وتلقف. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وأنجيتكم وعدتكم ما رزقتكم شفا لا تخف بالقصر والجزم فصلا. أيضا هذا البيت من الوضوح بمكان يخبر أن حمزة والكسائي المرمز لهم بالشين من شفا يقرؤون يقرآن يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم. ولاحظوا أنجيتكم ووعدتكم ورزقتكم في المواضع الثلاثة حمزة والكسائي يقرؤها بالتاء الباقون بنون العظمة أنجيناكم وأعدناكم ورزقناكم. نعم هذا في الشطر الأول من البيت. جميل. لا تخف بالقصر والجزم فصلة هي في قرأ حمزة المرموز له بالفاء من فصلة لا تخف دركا بالقصر بالقصر والجزم زي ما هو مذكور مع شعره هذا على الشارحة أمامكم. لا تخف دركا ودركا ولا تخشى والباقون لا تخافوا لا تخافوا بالألف دون والضم طبعا بدون جزم. الأولى لا ناهية الثانية لا نافية. نعم. طيب هاتان الكلمتان. ننتقل إلى البيت الذي يليه يقول فيه الناظم: وحاف يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحلل عنه وافى محللا. تمام. هنا الرضا اللي هو الكسائي يقرأ بالضم فيحل عليكم غضبي فيحل بضم الحاء. نعم. ضم الحاء من حل يحل إذا ينزل بساحتهم. والباقون بالكسر فيحل عليكم. نعم. والباقون بالكسر فيحل. جميل. من حل يحل إذا وجب لذلك قالوا هناك العلماء قالوا من حل يحل نزل حل يحل بمعنى وجب وجب عليهم. نعم. وهنا أيضا قرأ ومن يحلل عليه غضبي بضم اللام ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وفي لام يحلل عنه عنه يعني عن أيضا الضم عن الكسائي أيضا الضم عن ضم اللام هنا لكن مش يحل من الحاء ينتبه هنا للضم يحلل ضم اللام عن الكسائي والباقون يحلل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. جميل. طيب شيخ ننتقل إلى الأبيات التي تليها وقرأ ثلاثة أبيات معا يقول فيها الناظم: وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا أولي نها وحملنا ضم واكسر مثقلا كما عند حرمي وخاطب يبصر شذا ويكسر اللام تخلفه حلا دراكي ومعياء بننفخ ضمه وفي ضمه افتح عن سوى ولد العلا. نعم بارك الله فيك. هذه الأبيات بدأها بكلمة بملكنا وأخبر أن فيها ثلاث قراءات هنا. حمزة والكسائي يقرؤون بضم الميم بملكنا ما أخلفنا موعدك بملكنا بضم الميم ملك. نافع وعاصم يقرؤونها بالفتح ما أخلفنا موعدك بملكنا والباقون بالكسر بملكنا ما أخلفنا موعدك بملكنا. وكما يذكر العلماء هي ثلاث لغات ملكنا ملكنا ملكنا اللي هي بإرادتنا بمعنى الإرادة. نعم بمعنى الإرادة أو بعضهم فرق في المعاني من الحقيقة ليس موضع ذكر هنا الفرق بين بمعنى السلطان وبمعنى المصدر وبمعنى ما حازر الإنسان والاستطاعة والقدرة. هي كلها معان معضدة لبعضها مؤكدة لهذا الموضوع. تمام. الآن هذه وحملنا هنا قرأ ابن عامر وحفص ونافع وابن كثير ولكن حملنا بضم الحاء وكسر الميم بالتشديد حملنا ضم واكسر مثقلة. مثقلة. جميل. حملنا حملنا غيره. والباقون يقرؤونها بفتح الحاء والميم والتخفيف مبنيا للمعلومة حملنا حملنا حملنا بفتح الحاء والميم واللام بدون تشديد. نعم. طيب نستمع إلى هاتين الكلمتين في مقطع واحد. تمام. ما أخلفنا موعدك بملكنا أو ملكنا أو ملكنا, ملكنا ولكننا حملنا أو حملنا. نستمع إليها. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا زينة القوم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم نعم جزاك الله خير الكلمة التي بعدها الحقيقة اللي هي كلمة بما لم تبصروا به بالخطاب بالخطاب قرأها حمزة الكسائي المرموز لهم بالشين لاحظوا هنا تبصروا قرأها بالتاء حمزة الكسائي ويبصروا بما لم يبصروا به الباقون الكلمة التي تليها كلمة لن تخلف أخبر هنا الناظم رحمه الله أن أبا عمرو وابن كثير كلاهما يقرآنها بكسر اللام يعني بمعنى الخطاب للمخاطب السامري أي لن تخلفه لن تخلفه والباقون لن تخلفه وإن لك موعدا لن تخلفه على البناء لما لم يسمى فاعله نعم تمام هذه بالنسبة للكلمة نعم ومع ياء بننفخ ضمه الكلمة التي تليها الكلمة التي تليها نعم هنا قرأ سوى ولد العلا اللي هو أبو عمرو البصري أبو عمرو البصري يوم ينفخ في الصور ينفخ نعم. أبو عمرو إذا من مفهوم مقتضى الخلاف يقول نعم. ننفخ نعم. بنونين هو أتى بلفظ أبي عمرو ثم قال ضمه وفي ضمه افتح نعم نعم يعني تبين من خلال ينفخ من خلال نعم. أن ما سوى أبي عمرو سوى أبو عمرو يوم ينفخ جميل بضم الياء نعم وأبو عمرو يقرأها بنون العظمة يوم ننفخ على اعتبار أن الله الآمر سبحانه جل في علا الذي أمر إسرافيل بالنفخ في الصور جميل نعم. جميل طيب نستمع إلى الكلمتين لن تخلفه أو لن تخلفه يوم ينفخ أو يوم ننفخ نعم وإن لك موعدا لن تخلفه وإن لك موعدا لن تخلفه يوم ننفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا تمام انتقل إلى الأبيات التي تلي هذا البيت نقرأ ثلاثة أبيات معا يقول فيها الناظم وبالقصر للمكي واجزم فلا يخف وأنك لا في كسره صفوة العلا وبالضم ترضى صف رضا يأتهم مؤنث عن أولي حفظ لعلي أخي حلا وذكري معا إني معا لي معا حشر عفوا حشرتني عين نفسي إنني رأسي أنجلى. أعيد هذا البيت الأخير: وذكري معا إني معا لي معا حشرتني عين نفسي عيني نفسي إنني رأسي أنجلى. هذا الشيخ يصلح هذا البيت لأن يكون في مسابقة لمن يقرأه بشكل صحيح. بشكل صحيح. نعم. وخاصة أن آخره رأس ينجلى يدير الرأس حقيقة. نعم. في كلام البيت الأول أخبر أن ابن كثير رحمه الله يقرأ بجزم فلا يخاف، أي فلا يخف دركا، فلا يخف. نعم. طبعا هنا نهي ولا نهي للغائب، فصارت لا نهي جازمة. جميل. الباقون فلا يخاف، فلا يخاف. نعم. بألف والراء مرفوعة عليه. ثم الكلمة التي بعدها: وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، بالكسر. تمام؟ نعم. يعني وإنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، بكسر. إذن الكسر هنا نافع وشعبة، صفوة العلا. نعم. يقرأنها بالكسر والباقون وأنك بالفتح. هذا جميل. بالنسبة لما في البيت الأول. نعم. وبالضم الترضى. البيت الثاني يقول أنه أبو بكر شعبة اللي هو صف رضا الكسائي يقرآن لعلك ترضى. ترضى، لعلك ترضى بضم التاء على البناء لما لم يسمى فاعله. جميل. لما لم يسمى فاعله أي يرضيك الله سبحانه وتعالى. والباقون لعلك ترضى بفتح التاء مع على ترضى أنت، لعلك ترضى بما تقدم ما ترضى. نعم. طيب نستمع إلى فلا يخف دركا. نعم. ونستمع إلى لعلك ترضى أو ترضى. أو ترضى. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخف ظلما ولا هضما. لعلك ترضى، لعلك ترضي، لعلك ترضى، لعلك ترضى، لعلك ترضي. نعم. الكلمة التي بعدها يخبر هنا أنه حفص ونافع وأبو عمرو يقرؤون: أولم تأتهم بينة، أولم تأتهم بينة بالتأنيث. تمام؟ جميل. هذا نافع وأبو عمرو وحفص. الباقون أولم يأتهم بينة، في الباقون يقرؤونها بهذه بالياء. نعم. هذه الكلمة التي بعدها طبعا لي على التذكير لأن التأنيث غير حقيقي. نعم. بعد ذلك أخبر ما هو معتاد عليه لياءات الإضافة. أخبر أن هذه الياءات اللي موجودة في هذا البيت، في هذا البيت والنصف تقريبا، عدها العلماء بثلاثة عشرة ياء للإضافة: لعلي آتيكم، نعم، أخي اشدد، أزري، ذكري في الموضعين، وأقم الصلاة لذكري، وإن الساعة لآتية ولا تنيا عن ذكري اذهبا. أيضا وإني في موضعيها: إني آنست، نعم، إني آنست نارا، وإني أنا ربك، موضعان. ولي أيضا في الموضعين: يسر لي أمري، ولي فيها مآرب أخرى. نعم. وأيضا حشرتني لما حشرتني أعمى. نعم. اللي هي في كلمة أعمى طبعا هنا. نعم. لما حشرتني أعمى. حشرتني. نعم. ولتصنع على عيني. في البيت خفف اللفظ وحذف الياء لكي يستقيم الوزن. نعم. نعم. لنفسي واصطنعتك لنفسي اذهب. أيضا إنني أنا الله، إنني لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت. هذه الأبيات. نعم. هذه هي آيات الإضافة. السؤال الأول كالعادة، السؤال الأول معروف لديكم: عدد يا آيات الإضافة في سورة طه وما مذاهب القراء فيها بالرجوع إلى قاعدة يا الإضافة، يا آيات الإضافة في أصول القراءات. السؤال الثاني: وضح مذاهب القراء في كل من الكلمات الآتية: طوى، من ينونها ومن لا ينونها مع الاستشهاد لما تقول من الشاطبية، في قوله مهدا ومهادا، من المذاهب القراء فيها بما ومستدلا لما تقول من الشاطبية. نعم. السؤال الثالث: وضح مذاهب القراء في قوله تعالى: إن هذان لساحران، مستدلا لما تقول من الشاطبية. أيضا السؤال الخامس والأخير في قوله تعالى فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، في هاتين الكلمتين ما مدى بالقراء فيها مستدلا لما تقول أيضا من الشاطبية؟ أسأل الله لكم الفتوح والتوفيق. جزاكم الله خيرا. الله يجزيكم خير. شهدنا الأعزاء نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة لنشرع بإذن الله في فرش سورة الأنبياء. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولكنها تبغي من الناس كفآها أخا في قاتل يعفو ويبغي تجملا وليس لها إلا ذنوب وليها فيا طيب الأنفاس أحسن تأولا وقل رحم الرحمن حيا وميتا فتى كان للإنصاف والحلم معقلا عسى الله يدني سعيه بجوازه وإن كان زيفا غير خاف مزللا فيا خير غفار ويا خير رحيم ويا خير مأمون جدا وتفضلا أقل عثرتي وعبدها وبقصدها حناليك يا الله يا رافع العلا.